إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستأنف أيها الإخوة من حيث وقفنا في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في سياق تعالم ذكر بعض تعالم بعض المنتسبين للفقهيات في الفقهيات، قال رحمه الله تعالى: التلفيق المذهبي. التلفيق المذهبي، قال: بالشذوذ والترخص. التلفيق المذهبي بالشذوذ والترخص، بمعنى التقاط رخص المذاهب والأقوال المهجورة لتلاقيها مع النظرة التبريرية لواقع المسلمين اليوم. قال: ولهذا مبحث مستقل فانتظره في المبحث الثالث. يعني يبين رحمه الله أن من أخطر الأمور هو تتبع الشواذ والرخص لذاتها، لا لكونها قد دل عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما المقصود أنها تلفق ويضم بعضها إلى بعض، وربما سنت بها قوانين بتتبع الرخص والشواذ، وهذا ما جنحت إليه بعض القوانين الوضعية، فإنهم لما أعوزتهم الأدلة الشرعية وصاروا مفلسين منها، ولما أرادوا أن يرضوا العامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فهو يتتبع كل رخصة في أي مذهب ولا يعول على الدليل. وقد اطلعت على هذا في بعض قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلدان الإسلامية التي لا تحكم شريعة الله، فتجدهم يلفقون بحسب ما تقتضيه أهواؤهم وبحسب الرخصة التي يجدونها في مذهب من المذاهب. وأذكر نصا الآن يحضرني من نصوص تلك القوانين، مع أنهم يكرهون الشخص الذي أخذوه هذا المذهب منه ولا يعولون عليه لا سيما في العقيدة، بل يكرهونه ويذمونه، ومع ذلك ما وجدوا الرخصة إلا عنده في هذا الباب. يقول أو تقول نص الفقرة: يعتبر طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. وهذا موجود في الفقه الإسلامي، حيث إنه مذهب ابن تيمية من الحنابلة، هذا هو نص المادة. وأنا وإن كنت أميل إلى أن هذا هو القول الراجح إذا كان بلفظ واحد وليس فيه تكرار لحديث ركانة رضي الله عنه، وإن كنت لا أفتي في مسألة الطلاق ولا تأخذ عني فتوى فيه، لكن أقول هم هؤلاء الذين سنوا هذا القانون إنما سنوه لمجرد الرخصة لا لكونه متمشيا مع الدليل، وهذا هو شأنهم دائما، يبحثون عن الرخص في أي مذهب كان ولا ينظرون إلى الدليل ولا يعولون عليه. وقبل أيام سمعته في الإذاعة مفتيا يقول، وقد سئل عن الحجاب فقال إن كان في المرأة التي تسأل يعني وهو يسأل الحجاب بالذات في الحج، قال إن كان مذهبها يرى أن الحجاب واجب فعليها أن تحتجب، وإن كان مذهبها لا يرى ذلك فلا بأس عليها ألا تحتجب. وهذا لا ينبغي مثل هذه الإجابة، أولا أنها في مقابلة النصوص، وقد سبق أن نبهت الدرس الماضي على هذه المسألة وقلت أن القول الحق هو في وجوب الحجاب، والأدلة في ذلك واضحة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والآية الأخرى قل للمؤمنين قل للنساء قل للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك إيش أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا نص لا يحتمل التأويل، وكذلك حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، غالبا لا يحضرن إلا صلاة الفجر حيث يرجعن وهن متلفعات بثيابهن بمروطهن يعني ثيابهن كما جاء في الحديث لئلا يعرفن، ويخرجن سريعا بعد الصلوات، والفتنة مأمونة آنذاك. لذلك فإن الفتاوى بهذه الطريقة يخشى على صاحبها، وقد نص العلماء على أن تتبع الرخص لذاتها يعتبر ماذا؟ زندقة، والزندقة هي المروق من الدين. ولو أننا الآن تتبعنا الرخص في الصلاة لخرجنا بدون صلاة، بل ربما أنهى أحدهم صلاته بحدث بنقض الوضوء ولا نقرأ الفاتحة، بل نقرأ أي آية وبلغة غير اللغة العربية وبدون طمأنينة، ولا نقرأ سورة ولا نقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسلم بصلاة مهلهلة لا أرى أنها تامة ومقبولة. ومثله الحج وكثير من المسائل لو تتبعت فيها الرخص لضاع الدين، فاحذروا من هذا، والشيخ سيعقد له مبحثا خاصا يتوسع فيه. تفضل. قال: ومنها الدعوة إلى تقنين الشريعة ووقف تحكيمها بدعوى عدم تقنينها، وهي دعوى تعللية للمماطلة في تحكيمها مكشوفة الغاية، أي الرفض الأبدي لتحكيم الشريعة من حال مدعي عدم التقنين. قال: وفي فقه النوازل أفردت هذه النازلة بالبحث وبينت غلط من غفل عن الإلزام. يعني هذا ما متعلق بالمسألة السابقة، وهو أنهم لما قننوا الفقه الإسلامي وقننوا الشريعة وجعلوها مواد قانونية اضطروا إما إلى التقيد بمذهب معين كما هو الحال في بعض البلدان، وإلا إلى تتبع الرخص في أي مذهب فضاعوا. نعم. قال: ومنها التأويل لنصوص الأحكام، وهو في البطلان كظاهرة التأويل لنصوص الأسماء والصفات، ومفاده لي أعناق النصوص عن معانيها وتحميلها ما لا تحتمله، وحملها على الوجوه الباردة والآراء المتعسفة المنكودة بما لا تطيقه لغة العرب في سنن كلامها ومناحي لسانها. يعني هذا تحريف، يحرفون النصوص من أجل أن توافق أهواءهم، والتأويل هذا لا يقل كما قال الشيخ عن تأويل الأسماء والصفات، مثل ما أولت الجهمية والمعتزلة يد الله بقدرة الله، وأول استوى بمعنى استولى، وأول المجيء بمجيء أمره، وأول كثيرا من الصفات بتأويلات فاسدة بحسب ما تقتضيه أهواؤهم أو فلسفتهم أو منطقهم. ولا تقل عنهم خطورة التأويلات الفقهية، حتى إنه وصل الحال ببعضهم برد النصوص الشرعية بدعوى أن الصحابة ليسوا فقهاء، كما قالوا ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن أنس وعن غيرهم. يعني أولوا النصوص ولووا أعناقها من أجل أن يتوصلوا إلى مجرد الرخصة، أو من أجل أن يتفق ذلك مع مذاهبهم، وهذا أمر في غاية الخطورة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا وجد النص الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال من الأحوال تأويل ذلك النص أو تحميله ما لا يحتمل من المعاني الفاسدة والآراء الكاسدة. وهذا انسلاخ من الدين إذا عمل بهذه الطريقة. نعم. قال: ومنها مقارنة الإسلام بغيره من القوانين الكافرة والأديان الباطلة، وهذه فتنة ترقت إلى رؤوس أساتذة الجامعات وتسربت منهم إلى طلابها لإظهار فضل الشريعة زعموا. قال: فانظر مئات الرسائل الجامعية والكتب الحرة بمقارناتها التي يظهر في العديد منها ضعف موقف الكاتب لقصوره من بيان ظهور حكم الإسلام في مسألة ما على الدين كله. قال: وهذا من أعظم الأبواب التي يدخل منها الداخل على الإسلام والمسلمين، مع ما فيه من ترقيق الديانة وكسر حاجز النفرة من الكفر والكافرين والبغضاء لهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره التصدي لمجادلة المبتدعة. حكى عنه الغزالي في كتابه المنقذ أنه أنكر على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه. قال الغزالي: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية، انتهى. قال: فعسى الله أن يوفق من شاء من عباده القائمين على العمل في الجامعات ليولوا هذا الموضوع حقه من التأمل والبحث، لنصحح مسارنا ونبتعد عن اشترار أخطاء غيرنا، والله المستعان. يعني هذا من أنواع ألوان التعالم الذي ظهر بين الناس، وهو أنهم يقارنون بين الفقه الشريع بين فقه الشريعة وبين القوانين الوضعية. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، والآخر يقول: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فإن هذا من ضعف المسلمين، يريدون أن يقارنوا الشريعة بالقوانين الوضعية، والبعض منهم يريد بذلك أو يقصد بيان فضل الشريعة. وبيان فضل الشريعة لا يحتاج إلى مثل هذه العلوم، بل يجب نبذ تلك العلوم جملة وتفصيلا، والبعد عنها وعدم إضاعة الوقت في ذلك، حتى لقد سميت بعض الكليات كلية الشريعة والقانون، وهذا مسخ. لماذا إن كانوا مصرين على دراسة القانون أن يدرسوه وحده ولا يضموه ولا يقارنوه مع الشريعة كما ذكر الشيخ؟ وإن هذا أيضا فيه خطورة عظيمة، فأصبحوا يوغلون في دراسة القوانين حتى يعني يحصل شك لكثير من الناس بقصور الشريعة، وحاشاها ذلك. والواجب على المسلمين وعلماء المسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن هذا، وأن يشتغلوا بالشريعة فحسب. إذا كان هناك من الأنظمة أمور لا تتعارض مع الشريعة وتدخل في المصالح المرسلة ونحو ذلك فهذا شيء آخر، أما أن يقارن الفقه الإسلامي بشريعة الغاب، شريعة الغرب أو الشرق، فلا شك أن هذا من الانتكاس ومن الضعف. وقد يأتي شخص ويفضل الشريعة على يفضل القانون على الشريعة بدعوى أن الشريعة لم تعد صالحة في هذا الزمان، وهذه الحال يكون كافرا إذا أقيمت عليه الحجة. يعني من يرى أن الشريعة والقانون متساويان أو يرى الفضل فضل القانون أو يقول يجوز هذا وذاك، لا شك في كفره إذا أقيمت عليه الحجة. فلنحذر من مثل هذه المعتقدات الفاسدة الضائعة التي ضيعت الناس وأبعدتهم عن الحق وأبعدتهم عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك، وأورد مصنف رحمه الله عن الغزالي رحمه الله أن الإمام أحمد كان ينهى عن ذكر الشبه، عن الاشتغال بالرد المجرد عن الأدلة الشرعية، وذلك بتقديم الشبه ثم بيان الرد عليها، وهذا فيه تفصيل كما أشار المصنف أو كما أشار الغزالي. التفصيل هو أن يقال إن كانت الشبهة غير ظاهرة وغير رائجة بين الناس فلا ينبغي ذكرها، لأنك عندما تذكرها كأنما تدعو إليها فدعها تموت في مهدها. أما إذا كانت من الشبه التي تشبث بها الناس وتأثروا بها حتى صرفتهم عن الحق، فهنا لا بد أن نذكر الشبهة للرد عليها وتفنيدها. نعم. قال: ومن التعالم في الفقهيات التردد بين إثبات القياس ونفيه، والاتكاء في نفيه على مذهب الظاهرية وانتصار ابن حزم له وهو مذهب الرافضة. قال: ومن العجيب أن ابن حزم وهو يشتد على مخالفيه وفي حقيقة حاله يأخذ بالقياس في مقامين: الأول في الاعتقاد، ومن نظر في كتابه في الملل علم ذلك، ومن نظر في كتابه الملل علم ذلك. الثاني في كتابه المحلى، قال: يلزم مخالفيه في مواضع بالقياس، ومعلوم في آداب البحث والمناظرة وأصول الجدل أنه لا يلزم أحد المتناظرين صاحبه إلا بما يعتقده ويقول به، لأن الغرض الوصول إلى الحق للظهور على الخصم. هنا يقول إن من التعالم في الفقهيات ما يسلكه البعض من الإفراط أو التفريط، نفي القياس وهذا إفراط، التوسع في القياس دون ضوابط وهذا تفريط، فنحن لا نريد أن نكون مثل ابن حزم عفى الله عنا وعنه في نفي القياس بالكلية، ولا نكون مثل الذين مع الذين قدموا القياس على ماذا؟ على النصوص الشرعية، بل الواجب هو الإعمال النصوص، والقياس إنما يلجأ إليه كما يلجأ إلى الميتة، وله ضوابط شرعية مبينة في أصول الفقه. وأقرأوا إن شئتم رسالة شيخنا الشيخ محمد الأمين في شرح روضة أو التعليق على روضة الناظر. فالقياس نحن لا نقول بتركه ولا نقول بالاعتماد عليه، وإنما يلجأ إليه عند الضرورة بضوابط وبتحاشي علل معينة تقدح في القياس، وبيعني أصول ضبطها أهل العلم ضبطا محكما، فلنرجع إلى أقوالهم في ذلك. وذكر أن ابن حزم رحمه الله تناقض، ففي الوقت الذي يشدد فيه على نفي القياس وقع في القياس في أمرين: الأول في باب العقيدة، ففي باب الصفات قال عنه الذهبي إنه جهمي جلد في هذا الباب، مؤول في باب الصفات، ويستخدم القياس عفى الله عنا وعنه. وفي باب الفقهيات قال ابن عبد الهادي، نعم قال ابن عنه ابن عبد الهادي ايه، قال ظاهري في الأصول، ظاهري في الأصول باطني في الفروع، ظاهري في الفروع باطني في ايه عفوا عكس، ظاهري في الفروع باطني في الأصول، في الأصول يعني يعتمد على القياس ويذكر القياس وينفي ويؤول صفات الرب سبحانه وتعالى، وظاهري في الفروع بطريقة أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. فمثلا عندما يقول نهى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الراكد أو الدائم والاغتسال فيه، بينما يقول لو أنه مثلا صب في إناء، بال في إناء ووضع فيه فإن ذلك لا يؤثر. وهذا يعني من جموده رحمه الله، ومن يعني بعده عن الفقه الصحيح. وإن كان في المحلى من الفوائد والتعويل على النص ما يدركه جهابذة أهل العلم ويفيدون منه، لكني لا أرى أن يقرأه طالب العلم المبتدئ. وكثيرا كثير ممن قرأوه تطرفوا كثيرا ولم يعني يفهموا كيف يتعاملوا مع النصوص الشرعية، بل وقعوا في شواذ لم يقع فيها من قبلهم، ويعني هجروا قواعد الفقه التي استنبطها العلماء من الأدلة الشرعية، ويعني بعدوا عن ذلك. وحتى بعض العلماء قد وقع فيما وقع فيه ابن حزم أو في طرف منه عفى الله عنه وعنهم جميعا، بينما تجده في الفروع يعني كما قلت ظاهري بالكلية، كما قال ابن عبد الهادي ظاهري في الفروع باطني في الأصول. نعم. قال ومنها، قال ومن أبلده، ومن أبلده مسلك حشو، قال ومن أبلده، ومن أبلده مسلك حشوية الفروع، وهم الذين يخرجون الفروع على الفروع المختلف فيها لا على القواعد والأصول. وإذا أمعنت النظر في عدد من أبحاث طلاب العصر وجدتهم كذلك، فإذا وجد أحدهم تفريعا فقهيا مختلفا فيه أخذ ينظر النازلة عليه ويلحق حكمها بحكمه مشتدا فرحه، وهو بناء على أساس هار. قال: وها هنا خبيئة مرذولة في مذهب الرافضة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الشعبي رحمه الله عنهم: يأخذون بأعجاز لا صدور لها، أي يأخذون بفروع لا أصول لها. وهذا أيضا من التعالم، يعني أنه يظن البعض يأخذ بهذه الطريقة ويظن أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، فتجده ينظر في الفروع التي لم تبنى على أصول وقواعد صحيحة، فيشذ فيقع في الشواذ أو يتوسع حتى يأتي بما لا يعقل، أو حتى يعني يذكر من الفرضيات ما لا يمكن أن يقع، أو من يعني الأشياء التي يعني يندى لها الجبين الشيء الكثير، فيقع في هذه المسألة متعالما ومبهرجا على الناس بذلك التفريع الذي وقع فيه، وقد نظر له أو ضرب له مثلا بما نقله أو بما عرف عن الرافضة من يعني ذكرهم لبعض المسائل وبنائه على غير دليل، أو بنائه على أدلة مكذوبة، أو بنائها على سبيل المثال هذا المهدي المزعوم القابع في السرداب، نعم يعني والعياذ بالله لا يقر به إلا من لا عقل له، لا يقر به إلا من لا عقل له، وشوه به حقيقة الإسلام، فهل يعقل أن يكون ذلكم الرجل الذي دخل في السرداب على حد زعمهم باق على قيد الحياة وينتظر خروجه يوما من الأيام؟ لو كان لأحد أن يبقى لبقي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الترهات ومثل هذه التفريعات التي لا تعدو أن تكون شقشقة وطحن قرون تسمع لها جعجعة ولا تجد أثرا نافعا. نعم. قال: ومنها الانتحال، وقد بلغ سوء الحال إلى انتحال كتب ورسائل برمتها. قال: وقد بسطت هذا أشد البسط ولله في معجم المؤلفات المنحولة. قال: يسر الله إتمامه وطبعه. قال: وذكرت فيه بحثا في نازلة حقوق التأليف من كتاب فقه النوازل فأغنى ما هنالك عن تسطيره هنا. قال: وأما تغيير أسماء الكتب وتنتيف الكتب بمعنى أخذ بحث من موضوع من كتاب وإفراده بالطبع ويرسم على طرته تأليف فلان دون الإشارة على الغلاف بأنه مسلم من كتاب كذا، فهذا التغرير شيء لا تسأل عنه فقد بلغ فيه العبث مبلغا جاوز طوره، وازدحمت عليه ممارسات المتأكلين، وتكسرت منهم النصال على النصال من كتبيين ووراقين ومحققين إلى آخره، في فوضى لا نعلم لها على وجه الأرض من رادع، لكن لعل التنبيه ينفع من كان له من نفسه وازع. يعني هذا يسمى سرقة، أقرب ما يمكن أن يسمى أنه سرقة، سرقة المؤلفات وسرقة العناوين وسرقة البحوث. فهذا الأمر يعني في الحقيقة يعني من أخطر الأشياء، ويعد غشا وتزويرا وسرقة، إذا نقلت عن أحد فعليك أن تحيل إلى من نقلت عنه مبتعدا عن التزوير وعن التشبع بما ليس لك، حتى تكون صادقا في يعني في جمعك وتأليفك. أما أن تنسب حق غيرك إلى نفسك فهذا من أخبث أنواع السرقات، وقد يكون أعظم من سرقة الأموال، فلنحذر منه، لأنه يخرج ذلك السارق على أنه عالم من العلماء وأنه هو الذي ألف كذا وكذا ونحو ذلك، فيقع في المحظور والعياذ بالله. ولعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله صباحا في نفس الكتاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول وفقه الله: كثير من الناس يتساهل في صلاة الجماعة بدليل مسألة خلافية، هل هذا يدخل في التعالي؟ قد تكلم بعض المتعالمين في هذه المسألة وضرب بالنصوص الشرعية في هذا الباب عرض الحائط، مثل حديث من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، ومثل حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كثيرة الهوام والدواب وليس لي قائد يقودني، فهل لي من رخصة فأن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم قد هم ذات يوم أن يأمر رجلا فيأم الناس، ثم يدعو بحزم من حطب فيحرق على الذين لا يشهدون الجماعة بيوتهم بالنار، فقد هم بذلك، ولعله لولا الأطفال والنساء لفعل. وفي عهد الصحابة كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، من أدلة وجوبها أيضا كونها لا تسقط حتى في حال الخوف، ولها صفة معينة في حال الخوف. فلنعض على هذه النصوص بالنواجذ، ولنبتعد عن الأقوال التي تفتي بخلاف ذلك، فإن تلك أقوال شاذة لا يعول عليها ولو كان أهلها ممن له رواج فتوى أو ممن له تأثير في بعض الأوساط أو نحو ذلك، فإن ذلك منتهى الجهل، واعتراضه هذا في مقابلة النصوص الشرعية وتكذيب أو بعد عنها وعدم فقه في دين الله عز وجل. يريد أن يرضي الناس بمثل هذه الفتاوى، وهذا أمر ضلال، وهذا ضلال مبين، فلنحذر منه. نعم. يقول يسأل عن وجوب قراءة الفاتحة للمأموم الصلاة الجهرية، حكمها؟ والله الذي يظهر أن الأولى والراجح والذي تعضده الأدلة هو وجوب القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، ومعنى خداج يعني باطلة. فالقول الراجح أنها تلزم الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. يقول إذا وجد في ملابسه آثار مذي بعد صلاة الفجر ماذا عليه؟ يغسل ما أصاب ملابسه وما أصاب جسمه من المذي ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة إن كان لم يغسل ذكره ولم يتبول قبل أن يتوضأ، لأنه يخشى أن يكون قد خرج شيء خارج موضع العادة، فلا بد له من أن يتوضأ. أما إذا كان قد توضأ وصلى ولم يعلم بالمذي الذي أصاب الثوم إلا بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة، إنما يعيدها في حالة واحدة إذا كان لم يتوضأ لم يستنجئ وبقي المكان ملوثا، فإن عليه أن يتبول ثم يستنجئ ثم بعد ذلك يعيد صلاته. أما إذا كان قد استنجى وتبول ولكن وجد الأثر في الثوب فلا يعيد الصلاة، لأن من لم يشعر بالنجاسة إلا بعد الفراغ من العبادة فإنها لا تعاد. نعم. يقول هل هناك شرح مختصر للمبتدئين على صحيح مسلم؟ لا يحضرني شرح للمبتدئين لصحيح مسلم، ولكن اجتهد في دراسة الأحاديث على العلماء الربانيين الذين يعني ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. وحبذا لو بدأت يا أخي لو بدأت بالأربعين النووية فحفظتها وأخذت شروحها مثل شرح شيخ الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهي لم تشرح يعني شرحا، وكذلك ثم تعود إلى كتاب يعني جامع العلوم والحكم شرح هذه الأربعين للحافظ ابن رجب وغيرها من الكتب النافعة. نعم. يقول يكثر في هذا الشهر إقامة الموالد في الاثنين والخميس، هل لهذه يقول الموالد في هذا الشهر خاصة فضل؟ ليس لإقامة حفلات الموالد أي أصل لا في هذا الشهر ولا في غير هذا الشهر، بل إن تلك الحفلات من البدع الخطيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب عليك يا عبد الله أن تتجرد للسنة ولا يأخذك التعصب لعادات الآباء والأجداد. فليست هناك موالد يحتفل بها، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره، وإن ذلك لم يعرف في القرون الأولى، ولو كان ذلك خيرا سبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه التابعون من بعدهم. أما ما يحدثه الناس من إقامة هذه الحفلات فتلك عادات جاهلية، ويكفي أنها لا تعرف حتى في القرون المفضلة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذر يا عبد الله من هذه البدع التي انتشرت هنا وهناك، ودائما عليك أن تتنبه لهذه ولا تتعاون مع أهلها، بل ولا تأكل من الطعام الذي أقيم لهذا الغرض، لأن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال رسول الله وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. الحديث معناه؟ نعم، هذا الحديث العظيم فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المدينة حرم كما أن مكة حرم، والفرق أن فعل أن الصيد في المدينة ليس فيه جزاء، وإنما على صاحبه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأنها حرم أي أيضا يعني المعصية والبدعة فيها أخطر منه في غيرها، أخطر منها في غير منه في غيرها. وعير جبل جنوب المدينة، وثور جبل صغير وهو معروف يرى من هنا، وثور جبل صغير غرب أحد، يقع غرب جبل أحد. والمقصود أن المدينة هذه حدودها، ومن الشرق والغرب يؤخذ ما سامة ذلك، يعني ما كان موافقا له، يعني ينظر يقاس تقاس المسافة من الشمال إلى الجنوب من عير إلى ثور، ثم تقاس من أطراف المدينة الشرقية والغربية. وقد حصل الآن أن حدد ذلك ولله الحمد والمنة، واجتهد فيه، فينبغي التقيد بذلك. والمقصود أنه لا يصاد الصيد، لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يعني الذنب فيها أعظم منه في غيرها بعد مكة، بناء على هذا الحديث. فلنطبق ذلك في مثل هذه المدينة لنحترمها، ونطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير لا ثور، فمن أحدث فيها حدثا، يعني سواء باشر الحدث بنفسه من بدعة أو معصية أو آوى فيها محدثا، يعني حمى المحدث بأن من أن يقتص منه أو أن يؤخذ الحق منه، يعني آواه منع المسؤولين من أن يأخذوا الحق منه أو تستر عليه. ويدخل في هذا في نظري يعني أهل البدع وأهل المعاصي، ويعني مضاعفة الذنب في المدينة الله واضح من هذا الحديث، سواء بالإيواء أو مباشرة الحدث من معصية أو بدعة. وقوله فعليه لعنة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا، هذا من أحاديث الوعيد، يخشى أن لا يتقبل منه، فعلينا أن نحذر من أي حدث من معصية أو بدعة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يذكر وفقه الله أن سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله، أنكر عليهم هدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه الآن ينكر هدم الآثار النبوية، يقول وإنه الآن ينكر. نعم. ينكر. طيب. بعض الآبار وبعض البساتين. أي نعم. الناهي سعيد بن المسيب وغيره من التابعين، عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتوجيه من عبد الملك بن مروان، ناهيهم عن هدم حجرات أمهات المؤمنين، المقصود به لا يريد إدخالها في المسجد لئلا يدخل المسجد القبر في ماذا؟ في المسجد. وهذا قد نهى عنه بعض التابعين وحذروا منه، ولكن هم لا يستطيعون التوسع من الجهة الغربية، فقد كانت المدينة الحرم على ما يشبه الجبل أو الصخرة، وما استطاعوا التوسع إلا من هذه الجهة، وهذا اجتهاد أخطأوا فيه ولا شك. والمقصود من النهي هو هذا القصد. ولذلك أنا بعض الناس يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، يظن أن ذلك كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته أنه قد مضى أكثر من 80 سنة، وكانت حجرات النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها الحجرة وعائشة التي فيها قبره وقبر صاحبيه كانت خارج المسجد النبوي، فدخلت بحكم التوسع في بناء المسجد. ومع ذلك حرص المسلمون من ذلك التاريخ أن لا يتوسط أو أن لا يقع في داخل المسجد، بل أبقوه على هذا الطرف الذي تلحظون أو الذي تشاهدون، وأحيط بجدران محرفة لا يتعذر معها استقبال القبر. ولذلك فإن من يتحرى استقبال القبر بالصلاة صلاته غير صحيحة. وأما ما يدعى من الآثار والآبار والغيران وما إلى ذلك فإن ذلك ليس من دين الله في شيء، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أو من التابعين أو من القرون المفضلة المسلمين القرون المفضلة أو من العلماء الربانيين من يقول الإبقاء على هذه الآبار والأغوار التي تحولت إلى معابد تمارس فيها بدع وطقوس خطيرة على حساب الدين. شتان بين الأمرين، بين أن من يستدل بوضع الحالي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من أولئك الذين يدعون إلى التوسع وابتلوا الناس باسم الآثار بإيجاد أشياء حتى لا أصل لها. أضرب لكم مثال، قولهم بئر حاء، لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، إنما هناك بستان أبي طالب، بستان هي أظن بستان أبي طلحة يقال له بيروحاء، اسمها كامل، الحديقة اسمها بيروحاء، وقد تلاشت معالمها ولم تكن الآن معروفة، لكن يبحث عنها على أنها بيروحاء ويتعلق بها الناس والعياذ بالله، فهذا باطل. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.